إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقصد إرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إتمام صالح الأخلاق. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن الخلق على القمة العالية وعلى ذروة السلام، ومدحه الله رب العالمين بذلك وأثبته له، فقال الله جل قدرته في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقصود إرساله في إتمام صالح الأخلاق، وقال في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح، والحديث صحيح متنا وسندا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأداة الحصر إنما، وحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقصد إرساله في إتمام صالح الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه في الخلق بهذه المثابة التي قال في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام من أجل أن يقوم الليل ويصلي بالليل لله رب العالمين استفتح بدعاء استفتاح القيام. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه كلما أراد أن يقوم الليل، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلف عنه قيام الليل ليلة واحدة حضرا ولا قصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان مسافرا بليل صلى قيام الليل وتهجد لله رب العالمين على راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أكمل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدبه وحسن أخلاقه حتى صار ذهبا صرفا محضا، بل صار كمثله الذهب الصرف المحض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم الليل يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. في دعاء عظيم يستفتح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظرف المناجات للعلي الأعلى بالقوى والقدر، إذا ما خط القدمين ووقف بين يدي الله رب العالمين: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. وهذه ألفاظ شفيفة تخرج من القلب من غير وساطة لسان، إنما هي لغة القلب الحي ولغة القلب الناغض ولغة الدم المتأجج المشتعل بالمحبة لله رب العالمين. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه: اللهم اهدني لصالح الأخلاق لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن الخلق بالمكان الذي يعرف أعداؤه قبل أصدقائه وأحبائه وأصحابه، وقبل تلك المنزلة التي يثبتها له من يؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن الخلق بهذه المنزلة التي وصف الله رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله عز وجل عندما يصف شيئا بأنه عظيم فلا ريب أن هذا الأمر، لأن الذي يصفه هو الله رب العالمين الذي له العظمة المتفردة وله الجناب الأعلى وله المقام الأسنى، وهو الله ذو القوى والقدر. الله عز وجل عندما يصف شيئا بأنه عظيم فلا يمكن أن يتصور إنسان مدى عظمته. فإذا قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فلا يمكن وصف خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال أبدا. وكيف يوصف خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد سئلت عائشة رضوان الله عليها فأجابت جوابا فيه الإعجاز كله وفيه التعجيز كله لما لا يمكن الزيادة عليه بحال أبدا. فإنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأجابت السائلة بقولها: أو ما قرأت القرآن؟ فقال: بلى. فقالت: إن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن. فخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، فكان قرآنا يتحرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى أن يكون القرآن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف عند حدوده ويتمسك بأحكامه ويتمثل بآدابه ووعظه وقصصه ويتلوه حق تلاوته، فهذا خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلق عباد الله هو هيئة راسخة في النفس، وهو صفة للباطن كما أن الخلق صفة للظاهر، فالخلق يقابله الخلق، الخلق للظاهر والخلق للباطن. وكما أن الشكل الظاهر وجماع المحاسن كما هو معلوم في الوجه، كما أن الشكل الظاهر في الوجه لا يحسن بأن يكون الأنف وحده حسنا، بل لا بد من أن يجتمع إلى حسن الأنف حسن الخدين وحسن الفم وحسن العينين، فكذلك الباطن لا بد من اجتماع أربعة أوصاف فيه من أجل أن يكون الإنسان حسن الخلق: لا بد من ضبط قوة العلم، ولا بد من ضبط قوة الغضب، ولا بد من ضبط قوة الشهوة، ولا بد من العدل بين هذه القوى الثلاث. فإذا ما كانت الشهوة على مقتضى الحكمة وكان العلم وقافا به المرء عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فانضبط العلم وانضبطت الشهوة، وكان الغضب بعد ذلك وقافا به المرء عند حدود ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تم العدل بين القوى الثلاث التي هي جماع ما يكون به المرء حسن الأخلاق حسن الباطن. وإذا ما تخلف من ذلك شيء عن الإنسان تخلف منه من حسن الخلق بحسبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، فإن بحسن الخلق يبلغ الرجل عند الله رب العالمين درجة الصائم القائم. إن حسن الخلق يبلغ الإنسان في المقام عند الله رب العالمين درجة الصائم القائم الذي ينصب المرء فيها نفسه من أجل أن يقوم لله رب العالمين، والذي ينصب المرء فيها نفسه بقيام ليل لله رب العالمين وصيام نهار بضمأ الهواجر لله رب العالمين من غير أن يتحصل على حسن الخلق. يأتي حسن الخلق لمن لم يحصل مثله من قيام ولا من صيام، فيبلغ به في الجنة ما لا يبلغ الصائم القائم الذي لا يتحلى بحسن الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسن الناس أخلاقا. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبعد الناس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون، الذي يتخلل لسان أحدهم بكلامه كما يتخلل لسان البقرة بين شطيها، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الخلق أخلاقا كما وصفه أنس رضوان الله عليه. فإن أنس بن مالك قادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده أبو طلحة زوج أمه أم سليم وهي أم أنس رضوان الله عليه وعليها، أخذ أبو طلحة بيد أنس بن مالك وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حول العاشرة في التاسعة أو العاشرة من عمره، وأخذ أبو طلحة بيد أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك يا رسول الله، فاتخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خادما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس إن أحسن الناس أخلاقا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خدمته صحبة الخدمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين لم يقل لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيء صنعته لما صنعت ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع، وما قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أف قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن أنس رضوان الله عليه لا يحكي من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا. يقول أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بأمر فقلت لا أذهب. قال يا أنس اذهب فاصنع هذا الأمر. قلت لا أذهب ورد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أنس رضوان الله عليه يقول وفي نفسي أن أذهب، فما قالها إلا بلسانه وتبع بقلبه هوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وذهبت لقضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت غلمانا يلعبون، فقلت عليهم ألعبوا معهم وهو غلام بعد. قال وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلفي فأخذ بأذني وقال يا أنيس ذهبت للذي أمرتك به؟ قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يضحك يقول ووالله من كهرني ولا كهرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما عنبني ولا عنفني ولا قال لي قولا يسوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، وهذه مرتبة في الحلم لا يمكن أن يحيط بها بيان ولا يمكن أن تصفها لغة بحال أبدا، لأن هذا المقام مقام متفرد لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، كلما زاد المرء أمامه جهلا عليه وسفها في المنطق في مخاطبته صلى الله عليه وسلم كلما زاد النبي حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضوان الله عليها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وتقول عائشة رضوان الله عليها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه يوما قط، وإنما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأما نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن يغضب لها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصارع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من أجل دنيا قط. من نازعه شيئا من أمر الدنيا تركه له. كذلك كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي زعيم المنافقين وشيخهم عبد الله بن أبي بن سلول رحم الله فيه مغرز إبرة، ويرمي عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء السماء، ويرميها في أرضها رضوان الله عليها وعلى أبيها، ويأتي بواقع غير صحيح، بل هو أمر إفك مختلق كما وصفه الله رب العالمين بأنه إفك في محكم التنزيل. ويأتي هذا الرجل من أجل أن يحاول تلويث سمعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهيهات، فإن مثل هذا الطهر لا يلحق به دنس قط. وعائشة في الظهر أطهر من الماء الطهور، أطهر من ماء السماء رضوان الله عليها وعلى أبيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستفيض المقالة في عرض عائشة المطهرة بين المنافقين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد من هذا الأمر ما يجد في نفسه وفي قرارة وجدانه. والله عز وجل ابتلاء منه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينزل في شأن عائشة وفي براءتها قرآن يتلى في المحاريب إلى يوم الدين إلا بعد 50 يوما من ابتداء المقالة في عرض عائشة المطهرة رضوان الله عليها وعلى أبيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد على أن يقف على منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوجه لأصحابه من الأنصار والمهاجرين، والأنصار فيهم الأوس وفيهم الخزرج، ومن الخزرج زعيمهم هذا الذي هو شيخ النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر ويقول: ما بال أقوام يؤذونني في بيتي، يؤذونني في بيتي، والله ما علمت إلا خيرا، أي ما علمت في بيتي إلا الخير، ومع من؟ مع رجل والله ما علمت عليه إلا الخير، رضوان الله عليه، وصفوان بن المعطل كما هو وارد في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه المقالة، ويقوم بعض أصحابه فيقول: يا رسول الله، إن كان منا فأمرنا فلنصنع به ونصنع. فيقوم رجل ممن هو منهم في الحقيقة فيقول: بل أنت منافق تدافع عن المنافقين، وتحدث ثورة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدئ النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الخوف. ثم ينزل بعد ذلك القرآن ببراءة عائشة رضوان الله عليها، وهي الطاهرة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها وعلى أبيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الرجل ماذا صنع؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يعود من الغزوة التي قال فيها نفس هذا المنافق في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد هذا الدليل بالعزيز نفسه وهو الأذل، ويقصد بالدليل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأعز. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصل إليه المقالة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يأتي إليه من يعرض عليه أن يضرب عنقه يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقف ولده على باب من أبواب المدينة، أي ولد هذا الشيخ المنافق كبير المنافقين وزعيمهم، وقف بالسيف على باب المدينة يمنع أباه، يقول: والله لن تدخل اليوم حتى يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى تعلم العزيز من الدليل. ويصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الولد الصالح الصحابي البار بأن يدعى أباه ليدخل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات هذا المنافق الكبير الذي اختلق في حق عائشة ما اختلق، جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أن أباه قد هلك، وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصا لكي يكون كفنا لزعيم المنافقين. فقميص سيد الانبياء والمرسلين يصبح كفنا لزعيم المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. كما طلب هذا الصحابي رضوان الله عليه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص فكان شعاره، يعني الثوب الذي يلي جلده في قبره. وابنه يأمل بذلك أن يخفف الله رب العالمين من العذاب على هذا الشيخ المحترق. ثم يأتي هذا الصحابي الجليل وهو ابن هذا الشيخ المنافق الكبير إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. ويذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصلي على هذا المنافق الكبير، ويأمره الله رب العالمين بعد ذلك بألا يصلي على أحد منهم مات أبدا، ويأمره ألا يقوم على قبره من بعدها أبدا، ممن علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفاق منه. عباد الله، إن حسن الخلق ليس كلاما يقال، وإنما هو صفة راسخة في النفس. وإذا كان الإنسان تأخذه الحدة، كما روي أن الشيطان قال لموسى عليه السلام: يا موسى إياك والحدة، فإن الرجل إذا كان حديدا يعني به من الحدة ما لا يملك به نفسه لعبت به كما يلعب الصبيان بالكرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الشدة الحقيقية في ميزان الله رب العالمين ليست عضلا مفتولا، وليست قوة مصارعة يتغلب بها المرء على أقرانه ورفاقه ومن يناوئه، بل الشدة كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحكم المرء في نفسه، وأن يملك المرء زمام غضبه، فإذا ما سار فوران الغضب في قلبه تحكم في ذاته، ولم ينطق إلا بخير، ولم ينفض إلا بما يرضي الرب تبارك وتعالى، ولم يخطو إلا خطوة من أجل إرضاء ربنا جل في علاه، عند ذلك يكون شديدا في مقياس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن القرآن اللي يبين لنا بيانا عجبا، يبين لنا أن المنافق عندما يغضب لا يزداد مع الوقت إلا غضبا، فشدة غضبه تزداد حينا بعد حين. وأما الإنسان المؤمن الصالح فإن غضبه يبدأ في قمة بذاتها، ولكنه مع الوقت يتناقص غضبه حتى يتلاشى. أما أتاك نبأ إخوة يوسف عندما قال بعضهم لبعض انه ينبغي علينا ان نقتل اخانا، ثم بعد ذلك قالوا بل يجب علينا ان نطرحه في ارض فلات فلتفتك به الذئاب والسباع، ثم قال قائلهم هكذا يتناقص حقدهم وحسدهم لاخيهم شيئا بعد شيء، من القتل المباشر الذي يباشرونه بايديهم وبمديتهم وسكينهم مثلا، الى القائه في مفازة مهلكة لكي يباشر القتل فيه على يد غيرهم من مخلوقات لا تعرف رحمة، بل تعرف الرحمة احيانا اكثر من كثير من الاناسي، نسأل الله السلامة والعافية، الى ان وصلوا الى القاء في الجب ثم التنحي جانبا لكي ينظروا من بعد ما يصنع القافلون الذين يسيرون على هذا الطريق اذا ما اتوا من اجل ان يمتاحوا منه الماء وان يستقوا من هذا البئر، فوجدوا هذا الصبي الجميل الحسن ظاهرا وباطنا الحسن الخلق، وقد تعلق بحبل دلوهم وبريشائه، ثم خرج لهم فاذا ما اطمأنوا عليه عادوا الى ابيهم من اجل ان يكذبوا عليه. هكذا يتناقص حقد الحاقدين من اهل الخير شيئا فشيئا حتى ينتهي. إن سليمان عليه السلام عندما غاب عنه الهدهد وأخذ يسأل عنه، ثم لما طالت غيبة هذا الهدهد عنه، لما طالت غيبته أي غيبة الهدهد عن سليمان عليه السلام، توعد قال لأعذبنه عذابا شديدا بنتف ريشه أو إلقائه في غياهب جب من غير ماء ولا حب ولا نوى، لأعذبنه عذابا شديدا. ولكن سليمان عليه السلام نبي من انبياء الله رب العالمين، من اهل الصلاح ومن اهل الخير ومن اهل النبوة والرسالة، فغضبه يتناقص شيئا فشيئا، لان غضبه يفيء الى المعدلة، الى العدل والحق والانصاف، وهي صفات عزيزة جدا في خلق الله، بل هي فيهم كعنقاء مغرب كما يقول الناس في الامر العزيز الذي لا يحصله الا اقل من القليل، الواحد في المئة من المليون. نسأل الله ان يجعلنا من اهل العدل والحق والمنصفة. ان سليمان اقول لأعذبنه عذابا شديدا بكل هذه التوكيدات التي وردت في هذا التركيب الذي حكاه لنا ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل، ثم تناقص غضبه شيئا فقال سليمان او لا اذبحنه، لن اعذبه عذابا شديدا بل لابد ان اريحه بذبحه، والذبح لا شك سيريحه وسيكون اقل قليلا بل اقل كثيرا من التعذيب الشديد الذي ذكره سليمان عليه السلام. ثم انتبع سليمان الى نفسه في المرحلة الاخيرة، مرحلة اهل الخير التي تستقر عليها قلوبهم وتحط عليها افئدتهم من اجل العدل والمنصفة، او لا ياتيني بسلطان مبين، اي بحجة ظاهرة يفلجني بها. وكان الشأن كما قال سليمان عليه السلام، فان الهدهد جاء الى سليمان ليخبره انه احاط بما لم يحط به سليمان علما، وهي مقولة عجيبة حقا. وان كثيرا من الناس لا يغضب اذا ما رد عليه في امر من امر الحق، لان الذي يقول الحق اصغر منه سنا، او لانه اقل منه شانا، او احط منه قدرا، فيرد هذا الحق بكبر في قلبه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، اي دفعه على قائله ورده من حيث اتى. الكبر بطر الحق وغمط الناس، اي احتقار الناس والنظر اليهم بمؤخر العين احتقارا لهم وازدراء لشانهم. ان هذا الامر الموصوف هاهنا على هذه الصورة التي ترى لا بد من تحصيله في قلب العبد المؤمن، والا فانه لن يستطيع الوصول الى ما يرضي الله رب العالمين ويرضي النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان من القمم العالية في حسن الخلق ان يعلو الرجل بشأن نفسه عن السفاسف، فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله عز وجل كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الامور ويكره سفسافها. الله عز وجل يحب معالي الامور، ان يشغل المرء نفسه بما ينفعه دنيا واخرة، او اخرة واخرة، فان الدنيا اذا كانت سائرة في ركاب الاخرة كانت اخرة، فلا بد ان يشغل المرء نفسه بمعالي الامور بمقياس الشرع الحنيف، لا بمقياس الدنيا ما تواضع عليه الناس وتعارفوا عليه. لابد ان يشغل المرء نفسه بما يحبه الله رب العالمين، فيتعرض بذلك لمحبة الله رب العالمين له وبتقريب الله رب العالمين اياه. ان الله عز وجل كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الامور ويكره سفسافها. والسفساف هو الغبار الذي يتطاير عندما يسير الناس في الطريق، وهو الغبار المتطاير من الدقيق عند نخل، هذا هو السفساف. الله عز وجل لا يحب سفاسف الامور، الله عز وجل لا يحب الا معالي الامور، فعلى المرء ان يشغل نفسه بمعالي الامور، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، لا تكونوا اصحاب همم ضعيفة فاترة، كذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، والفردوس الاعلى هو محل اقامة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الجنة، لانه في هذه الجنة من الجنان والجنات التي هي اعلى الجنة واوسط الجنة، في هذا المقام لا يكون سقف الا عرش الرحمن. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الاعلى من الجنة ورفقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الجنة، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائد الغر المحجلين، واول من تنشق الارض عنه يوم القيامة، واول شافع واول مشفع واول اخذ بحلق الجنة، فيكون اول داخل لها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، عباد الله، فان التخلف القبيح بين العلم الذي نعلمه والعمل الذي نعمله لا يؤدي بنا في النهاية الا الى النفاق. ان التخلف القبيح في التطبيق بين ما نقول وما نعمل، بين ما نعلم وما نفعل. هذه الفجوة التي تتسرب كالحمأة النتنة المنتنة بين القول والفعل وبين العلم والعمل هي فجوة النفاق، ومن تورط فيها فقد تورط في النفاق. وإن تحصيل حسن الأخلاق الذي هو أمر فرض واجب على كل مسلم ينبغي أن تظهر ثمرته حتما في ألفاظ اللسان وفي حركة الجوارح، في نظرة العين وفي إصغاء الأذن وفي توجه القلب. كل ذلك لا بد أن يظهر جليا بثمرة واضحة على المسلم، وإلا فهو من سوء الخلق في مكانه. ولذلك فإن العلماء يقولون إنه ما ابتلي حسن الخلق بشيء مثل الأذى والجفاء، ومن شكى سوء خلق غيره فقد دل بذلك على سوء خلق نفسه. من شكى سوء خلق غيره فقد دل على سوء خلق نفسه، لأن حسن الخلق هو احتمال الأذى. فلو كان هذا الشاكي من سوء خلق الغير محصلا لحسن الخلق لتحمل الأذى، ولكن لأنه لما كان فاقدا لحسن الخلق فقد دل بشكواه التي يشكو بها غيره بسوء خلقهم وانحطاط أخلاقهم، دل بذلك على أن خلقه هو من السوء بمكان، نسأل الله السلامة والعافية. شر عظيم جدا، لأنه حصيلة اليقين والإيمان في القلب. فإذا كان المرء في قلبه غير موقن بالله رب العالمين، لم يوقن بالخلف من الله رب العالمين ولا بالمقدرة من الله رب العالمين. وأما الذي يأتي في قلبه اليقين والإيمان بالحقيقة فإن ذلك لا بد أن ينسحب حتما على لسانه وعينه وجوارحه كلها، من أجل أن يظهر بثمرة جلية واضحة تدل في النهاية على أن هذا الرجل ممن حصل حسن الخلق على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثلاث مرار يكررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أو تستطيع أن لا تغضب؟ لم تستطيع أن لا تغضب. ولكن الأمر كما حدث مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، أن تكون وقافا عند حدود كتاب الله رب العالمين. فإذا ذكرت تذكرت، وإذا نهيت انتهيت، وإذا ما بين لك أمر الشرع لا بد أن تكون وقافا عند حدود الشرع. فإن أمير المؤمنين رضوان الله عليه لما وقف رجل بين يديه وكان به من الجفاء ما به، وقال له: يا أمير المؤمنين، يا عمر، والله ما سرت فينا بالمعدلة والمنصفة، وإنما جرت علينا في القضية. ثم أخذ يشتم أمير المؤمنين رضوان الله عليه، وغضب عمر. وعلم ابن أخي هذا الرجل أن عمر قد هم بأن يفتك به، وحق له أن يفتك، لأن هذا الرجل عندما يتجرأ على أمير المؤمنين يذهب هيبة الدولة، وهو أمر يعاقب عليه في كل ملة وفي كل دستور وفي كل زمان وفي كل مكان. فإذا كان الشأن أهنا منصبا على حال عمر رضوان الله عليه كان بهتانا وقدسا في الوجه. إلا أن عمر رضوان الله عليه كان وقافا عند حدود كتاب الله رب العالمين. فأقبل ابن أخي الرجل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها الرجل حتى هدى عمر رضوان الله عليه وكان وقافا عند حدود كتاب الله رب العالمين. هذا مقياس تستطيع أن تطبقه على نفسك لكي تعلم أين أنت من تلك النصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا وسنة. إذا ذكرت بكلام الله رب العالمين تذكرت، وإذا نهيت عن أمر من الأمور التي تخالف فيها أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهيت. أم أن الغي يصدر بالإنسان في بيداء مهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. إن قضية الحلم وقضية ضبط اللسان وقضية السير على دين الله رب العالمين أمور هي من الأمور العظيمة حقا، لا نقول في حياة المرء بذاته، وإنما هي أمور عظيمة في حياة البشرية بجملتها. لأن المرء إذا كان يملك البرأة ويملك الشفاء ثم بدده وحجب نوره وأتى بالظلمة في محله فقد أثم لا في حق نفسه وإنما أثم في حق العالم أجمع. فهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرنا بأن نبتعد عن السفاسف وأن نجتهد في تحصيل معالي الأمور، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نجتهد في ألا نشارك في فتنة لا بلسان ولا بيد، وإن من شارك في أي أمر من الأمور التي تؤدي إلى الفتنة لا في الفتنة ذاتها لآثم إثما عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. ومن سعى في إراقة دم عبد مسلم كبه الله رب العالمين في النار. ولو سعى العالم كله من أجل إراقة وسفك دم عبد مسلم بغير حق كب الله رب العالمين العالم كله في النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار. فينبغي علينا أن نجتهد في ألا نشارك في الفتن لا ظاهرا ولا باطنا، وأن نعطي الدنيا حقها وقدرها وقيمتها. جيفة طلابها كلاب لن تحصل منها شيئا، إما أن تفوته وإما أن يفوته، لن يبقى معك شيء ولن يدخل معك قبرك إلا العمل الصالح، تجتهد في تحصيله فهو نعم الأنيس في القبر إن شاء الله رب العالمين. عباد الله، علينا أن نجتهد في أن نكون حلماء كرماء جودة، وأن نبتعد عن كل ما يغضب الله رب العالمين، وأن نحصل حسن الأخلاق، وأن ننظر إلى ألسنتنا هل هي منفلتة من عقالها تضرب في كل فج وتقع في كل عرض وتلغ في عرض كل شريفة وشريف، أم أنها منضبطة لا تنطق إلا بما يحسن ولا تنطق إلا بما يرضي الله رب العالمين. علينا أن ننظر إلى أيدينا هل تبطش بغير ما أحل الله رب العالمين أن يبطش به، والأرجل هل تسير إلى غير ما أحل الله رب العالمين، والعين هل تنظر إلى غير ما أحل الله رب العالمين أن تنظر إليه، كل ذلك زنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مصححا، لأن الناس تظن أن الزنا هو ذلك منه في ذلك منها بما يستوجب حدا، هذا هو الزنا في عرف الناس، وليس الأمر كذلك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والأذن تزني وزناها الاستماع، والرجل تزني وزناها السعي أو المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يأمل ويشتهي ويتمنى، نسأل الله السلامة والعافية. علينا عباد الله أن نعود إلى الله رب العالمين بالحقيقة، وأن نعلم أن هذه المرحلة المسماة في عمر الحياة بالحياة الدنيا هذه مرحلة، وأما الحياة فممتدة منذ كان الأزل، منذ خلق الله رب العالمين الحياة إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض من عليها، تكون الحياة قد صارت جميعها إلى ما يسمى بحياة البرزخ، ثم يأذن الله رب العالمين بالنفخ في الصور من أجل الخروج لتبدأ الحياة الخالدة الباقية التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما هذه إلا مرحلة يحاسب فيها المرء بعد ذلك عنها، عن كل ما قدمت يداه وعن كل ما اشتهى بقلبه وأمل بخاطره مما لا يرضي الله رب العالمين. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، وأن ننفق أوقاتنا في مرضات الله رب العالمين، وأن نكثر من ذكر الله رب العالمين، وأن نقبل على كتاب الله رب العالمين تلاوة وتعلما، لأن حظ الإنسان في الآخرة هو حظه من كتاب الله رب العالمين. ومن أراد أن يقيس حاله في الدنيا من الصلاح والصلاح فعليه أن يعرض نفسه على كتاب الله رب العالمين، فإذا وجد نفسه من عباد الرحمن، وإذا ما وجد نفسه من المستغفرين بالأسحار، وإذا وجد نفسه من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، وإذا وجد نفسه من الذين يأخذون العفو ويعرضون عن الجاهلين، وإذا وجد نفسه من الأبرار فنعم ما وجد نفسه عليه، وإذا كانت الأخرى فنسأل الله السلامة والعافية. أكثروا من الاستغفار، وأكثروا من ذكر الواحد الغفار، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأبرار والأطهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أن كل لحظة من حياتكم تذهب لن تعود بحال أبدا، فلا تنفقوا الأعمار في غضب الله رب العالمين، ولو أنفقت الأعمار فيما لا يحل ولا يحرم من المباح لكان غبنا للنفس، لأن إبراهيم يقرئنا السلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام والسلام والصلاة على الخليل. نرد السلام على الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقرئ أمتك مني السلام ونبئهم أن الجنة قيعان، أي هي أرض مستوية، وأن الرجل إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرع له في الجنة نخلة، كما أخبر الخليل إبراهيم الخليل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد المسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرع له في الجنة نخلة. لما أن كتب هذا الحديث في مصنف من مصنفاته الإمام ابن الجوزي قال سبحان الله ما أكثر ما أضعنا من النخل في الجنة بما أضعنا من أعمالنا وبما فرطنا من أوقاتنا التي سنسأل عنها يوم الدين. التفتوا إلى شأنكم وأقبلوا على ما ينفعكم دنيا وآخرة أو آخرة وآخرة. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط وأن يجنبنا جميعا مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم يا غفار الذنوب يا ستير العيوب تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم انك قد مننت علينا بالاسلام من غير ان نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، اللهم ارزقنا صالح الأخلاق، اللهم اهدنا لصالح الأخلاق واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيئة الأخلاق واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من الكرماء الحلماء الجادة، اللهم اجعلنا من احسن الناس اخلاقا، واجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما امنا به ولم نره. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الامين، واحشرنا في زمرة النبي الامين، واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم اجعل لدعائنا سمعا واجابة يا كريم، ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم أقبل بقلوب المسلمين عليك يا أكرم الأكرمين، ردهم إليك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، أحينا إذا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا كريم، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا كريم. ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم. اللهم إنا إليك بالأشواق فأحسن لقاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا إلى لقائك بالأشواق فلا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم. اللهم فهمنا حقيقة الدين وآتنا اليقين وآتنا الإيمان والإحسان يا كريم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وفهمنا حقيقة الدين. اللهم أجرنا من الخزي يوم العرض يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إن المحروم من حرمته فصلنا ولا تحرمنا، صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وسدد ألسنتنا وثبت أقدامنا وتب علينا. اللهم قد ملينا سيئاتنا وذنوبنا وخطايانا فتب علينا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. إن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل التقصير والقصور والمعايب والذنوب، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا وأحسن خواتيمنا، أحسن لنا الختام يا كريم. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء. لا تقطع رجاءنا فيك يا الله، اللهم لا تقطع رجاءنا فيك يا كريم، لا تقطع رجاءنا فيك يا كريم. اللهم إنك لا تقطع دعاء ورجاء المرتجيك، فصلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، صلنا ولا تقطعنا، وأزل الغشاوة عن أعيننا، وأذهب الحجاب عن قلوبنا حتى نرى بنورك، واجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.